ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس نتحدث فيه إن شاء الله عن خلق حسن من الأخلاق الحميدة، ألا وهو سلامة الصدر. فسلامة الصدر وهي عدم الحقد والغل والبغضاء، وسلامة الصدر يذكر ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الروح أن هناك فرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل، فيقول رحمه الله: والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. وذكر رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان أيضا عمر يذكر عنه ابن القيم قال: وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. هذا الكلام الماتع من ابن القيم رحمه الله يفرق بين سلامة القلب وبين البله وبين التغفل، ويذكر أن سلامة القلب المراد بها أنها تأتي من الذي يعرف يريد سلامة القلب ويحرص على سلامة القلب بعد أن عرف الشر وترك الشر مع معرفته لهذا الشر، فيسلم قلبه من إرادة الشر ومن قصده. وهذه المعرفة كما يقول ابن القيم معرفة وعلم بهذه الأمور، أنه يعرف الغل ويعرف الحقد ويعرف هذه الأمور، إلا أنه تركها لأنه يعرف أن النجاة في سلامة الصدر. قال: بخلاف البله والغفلة. فهذا تجده ربما غافل عن هذه الأشياء وليست عنده، لكنها أتت ليست من باب أنه يعلم وتركها لله، إنما جاءت من باب الجهل وقلة المعرفة. وحقيقة الأمر هذا غير محمود، لأنه لم يتركها من كونه أنه كابد حتى تركها، وهذا بخلاف يعني سلامة القلب. فالكمال هو أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر، ومع هذا سليما من إرادته. قال: ذكر عمر أنه ليس بخب ولا يخدعني الخب، فقال: لست يعني لا أخدع ولست مغفلا وأبلها، رضي الله عنه. قال: لست بخب ولا يخدعني الخب، لست بمخادع ولا أخدع ولا يخدعني المخادع، يعني فطن ومنتبه وعارف وعالم رضي الله عنه. ولذا ابن القيم يقول عمر أعقل من أن يخدع، لست بخب يعني لست بمخادع، وأورع من أن يخدع، يعني حاشاه رضي الله عنه أن تكون عنده هذه الخصلة الذميمة. والله عز وجل ذكر في كتابه أنه أن يوم القيامة لا ينفع لا مال ولا بنون، ما ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب ذكر مواصفاته ابن القيم في كلامه رحمه الله، قال: السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، يعني مرض شبهة شبهات ومرض شهوة، لأن الإنسان قد يقع في الشهوات أو الشبهات، مرض الشبهة تجعله يتبع الظن ويترك الواضح البين، ومرض الشهوة يجعله يتبع الهوى ما تهوى الأنفس. لكن القلب السليم كما يقول ابن القيم الذي سلم من هذا وهذا. والله عز وجل بين فضل سلامة القلب ورغب فيه، فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ابن رجب كما في لطائف المعارف: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة. هذه أفضل سلامة للقلب وأعلى مرتبة للسلامة للقلب، وهي أن يكون سليما من الشحناء التي عند أهل البدع فهذه الشحناء التي عند أهل البدع اقتضت أنهم طعنوا على سلف هذه الأمة، وقال: وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، يعني هذا الطعن بسبب هذه الشحناء التي عند أهل الأهواء والبدع اقتضت أن طعنوا على سلف الأمة، وبغضوهم وحقدوا عليهم وارتقى بهم الأمر إلى أن كفروهم أو بدعوهم وضللوهم. قال ثم يلي ذلك، يعني سلامة القلب مراتب، الأولى ما ذكرنا، قال ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، أن يكون صدره سليم تجاه إخوانه المسلمين. قال: وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وينصحهم، إرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. هذه من سلامة القلب لعموم المسلمين، أن يريد بهم الخير وأن يتعاهدهم بالنصيحة وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، يحب لهم الخير. والله عز وجل وصف المؤمنين عموما بأنهم يقولون: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الصفات وهذه الصفة التي ذكرت في هذه الآيات هي من صفات أهل الجنة وميزة من ميزاتهم ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. ولذا قال الله عز وجل في موضع آخر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقيل هذا يعني في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني في ذكر الغل ونزعه أن الله عز وجل ذكر عند دخولهم الجنة أن نزع من صدورهم الغل، فذكر هذه الصفة وهذه الخصلة أن نزعها منهم. قيل أن إخبار هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقد، ينقيها من الغل والحقد. قيل وذلك أن أصحاب الغل متعذب أو صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة، لأن الغل نوع من العذاب للقلوب. فالله عز وجل لم يوجد عذابا في الجنة، لم يوجد العذاب، ولذلك نزع منهم هذه الصفة أو هذه الخصلة لأنها نوع من العذاب ولا عذاب في الجنة. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وكذلك عند أحمد وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. وجاءت أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب، مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يقول علي القاري في مرقاة المفاتيح أي سليم القلب، لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. من خممت البيت إذا كنسته على ما في القاموس وغيره. قال فالمعنى أن يكون قلبه منكوسا من غبار الأغيار ومنظفا من أخلاق الأقدار. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب السليم. يقول ابن العربي المالكي كما في أحكام القرآن لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، هذا هو القلب السليم. وكمال ذلك بأن يكون قلب سليم محمود، قال وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. هذا نفس أو قريب من كلام ابن القيم السابق أن الممدوح أو القلب السليم الممدوح هو الذي يعرف الخير والشر فيترك الشر ويتبع الخير، فأما من لا يعرف الخير من الشر هذا نقص فيه لا يمدح به ولو لم يفعل الشر. ويذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الأكفاني وعبد الكريم قالا: وأصل العبادة مكابدة الليل. أصل العبادة مكابدة الليل، يعني السهر بالليل تعبدا. وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. يعني انظروا إلى الأمرين، أصل العبادة مكابدة الليل، فيها تعب، فيها قيام ونصب، لكن هناك طريق أقصر من هذا وهي سلامة الصدر. وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. ذكر أيضا في نفس الكتاب أن عبد الملك ابن مروان لما حضرته الوفاة جمع ولده وفيهم مسلمة وكان سيدهم، فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإنها عصمة باقية وجنة واقية، وهي أحصن كهف وأزين حلية، ليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير، مع سلامة الصدر والأخذ بجميل الأمور، إلى آخر كلامه. وأيضا ذكر عن سفيان بن دينار أنه قال: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، يعني حدثني عن أعمالهم وكيف كانوا يعملون. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. قال: لسلامة صدورهم. انظروا إلى سلامة الصدور، كيف عظمت هذه الأعمال وجعلتهم من خيار القرون. وكما يقال: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم. وسلامة الصدر يعني تجعل صاحبها من خير الناس، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، وقد ذكرناه. وجاءت رواية فيها زيادة قال: فمن على أثر قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثر؟ قال: مؤمن في خلق حسن. وسلامة الصدر لها صور كثيرة، يعني لزيادة المعرفة وصور هذه الصفة الحميدة، لكن عند تطبيقها لها عدة صور مع عامة الناس. كيف تكون سلامة الصدر؟ لا يحمل لهم في قلبه غلا ولا حسدا ولا غيرها من الأمراض والأدواء القلبية التي تقضي على المحبة بينهم وتقطع صلات المودة بينهم. كذلك سلامة الصدر مع إخوانه ومع المقربين إليه، كذلك سلامة الصدر تكون مع ولاة الأمر، فلا يحمل عليهم الحقد ولا يثير عليهم العامة ولا يذكر مثالبهم عند الناس، بل يكون ناصحا لهم ومشفقا عليهم ويغض الطرف ويتجاوز عن أخطائهم ولا ينشر الشر الذي ربما حدث منهم، بل ينشر الخير عنهم، وفي نفس الوقت يحاول أن يتواصل معهم وينصحهم ويذكرهم بخير أعمالهم وصفاتهم، لعلهم يرجعون عما هم فيه من شر. كذلك الولاء أنفسهم يجب عليهم أن تكون صدورهم سليمة للرعية، فلا يكثرون الشكوك في رعيتهم ويتجسسون عليهم ويتربصون بهم إلا من كانت هناك قرائن تدل على أنه يفعل شيئا أو يعمل شيئا أو يكيد وما إلى ذلك، وأيضا لا يؤذيهم في أموالهم ولا ممتلكاتهم، ولا يظلمهم ولا يسلبهم أموالهم ولا ممتلكاتهم، بل يقيم فيهم العدل ويكون مشفقا عليهم ويسعى لراحتهم وينصف بعضهم من بعض. كذلك تكون سلامة الصدر بين العلماء وبين طلاب العلم بعضهم مع بعض، فطلاب العلم يحترمون العلماء ويعرفون قدر العالم، فلا يتطاولون على العلماء ولا يغمزونهم في مجالسهم الخاصة، ولا يزهدون فيهم الناس، ولا يتكبرون عليهم ولا يتقدمونهم، ولا يجعلون في قلوبهم غل أو حقد أو حسد تجاههم. كذلك طلاب العلم فيما بينهم لا يتحسدون ولا يتغايرون ولا يكيد بعضهم إلى بعض، بل يفرح كل واحد منهم إذا رأى من أخيه علما أو دعوة، فهذا فضل من الله عز وجل، ويسعى هو إلى نشر العلم وإلى أن يقتفي أثر أخيه، لا أن يعترض طريقه ويغمزه في المجالس ويحاول أن يزهد فيه وينفر الناس من حوله، هذا كله من الحسد ومن عدم سلامة الصدر ومن الغل عياذا بالله. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.